بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 14 بعد 500 مع سورة الفتح. نسأل الله أن يفتح علينا من واسع فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: ربما عسر عليه أمرا يظهر له أن السعادة كانت فيه، وفي باطنه سم قاتل، فيكون منع الله له منه رحمة في الباطن، وإن كان نقمة في الظاهر. فالزم التسليم مع الاجتهاد في الخير والحرص عليه والندم على فواته، وإياك والاعتراض. وفي الآية أيضا أن الله تعالى قد يفتح، وفي الآية أيضا أن الله قد يدفع عن الكافر لأجل المؤمن. إذن هذا كلام للبقاعي نفيس جدا، وفيه إشارة أن الإنسان في حياته قد ينتظر أشياء، وقد يحرص عليها، وقد يداوم على دعاء، وربنا جل جلاله يعلم ما لا نعلم. فربما كان الخير في المنع، وربما كان الخير في التأخير. فيقول هنا: فربما عسر عليه أمرا يظهر له أن السعادة كانت فيه. يعني الإنسان يريد هذا الشيء، يريد هذا الشيء، يريد هذا الشيء، ويتعسر عليه. يقول: وفي باطنه سم قاتل. لا يعلم الإنسان ما في باطنه لو أن هذا الأمر صار له. قال: فيكون منع الله له منه رحمة في الباطن. فيكون منع الله له منه رحمة في الباطن، يعني هذا المنع هو رحمة في حقيقة الأمر، وإن كان نقمة في الظاهر، باعتبار أنه يريد هذا الأمر لنفسه، يظنه خيرا، لكن ربنا يعلم ما لا نعلم. لكن هنا البقاعي يوصيك ماذا تصنع، وهذا يحصل لنا جميعا. ماذا نصنع؟ قال: فالزم التسليم، أي أن الإنسان يسلم أمره لله تعالى، ويرجو رحمة الله تعالى، ويعلم أن اختيار الله تعالى له خير من اختياره لنفسه. يقول: فالزم التسليم مع الاجتهاد في الخير. يجتهد الإنسان في فعل الخير، ولا يترك بابا من أبواب الخير أبدا. يقول: والحرص عليه. يحرص الإنسان على الخير، والذي يحرص على الخير لا يفرط، والذي لا يحرص على الخير سيصيبه التفريط. يقول: والندم على فواته، يعني أن الإنسان إذا فاتته فرصة خير عليه أن يندم، وهذا الندم سوف يدفعه للاستغفار، وسوف يدفعه إلى التقدم، وسوف يدفعه لأن يستثمر الفرص اللاحقة. يقول: وإياك والاعتراض، يعني على الإنسان أن لا يعترض على أمر الله تعالى. وفي الآية أيضا أن الله تعالى قد يدفع عن الكافر لأجل المؤمن، ففي ذلك سعة رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين. فربنا جل جلاله قد يدفع الأمر عن الكافر رحمة بالمؤمن. إذن هذه الآية الكريمة فيها معاني جليلة. ربنا يقول: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة، فتصيبكم منهم معرة لغير علم، أي ولولا رجال ونساء من المستضعفين. الذين يكتمون إيمانهم في مكة ممن لا تعلمون بشأنهم أن تقتلوهم إذا دخلتم مكة فاتحين، فينالكم بسبب قتلهم سوء من إثم أو مغرم أو غم أو ملامة. سيأتينا لهذه اللفظة مزيد شرح في معاني الكلمات. إذن لولا هذا لأذن الله لكم في فتح مكة. قال ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي منعكم الله من قتال الكفار قريش عام الحديبية، ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة من يشاء منهم قبل أن تدخلوها فاتحين. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لو تميز من آمن في مكة عن كفارها وتفرقوا عنهم لعذبنا أولئك الكفار بأيديكم أيها المؤمنون عذابا مؤلما موجعا في الدنيا بالقتل أو غيره، فلا يلحق أولئك المؤمنين في مكة ضرر أو مكروه من قبلكم. فربنا جل جلاله قد أخر فتح مكة بسبب ما فيها من المؤمنين الذين لا يعلمون. وفي هذا يعني أمر عظيم جدا ينبغي على الإنسان أن يراه، لا بد من حفظ الأنفس ولا بد من رعايتها. فتأمل هذا الفتح كم أنهم هم فتح مكة ولكن الله أخره حتى لا يصاب المؤمنون الذين كانوا هناك، وحتى لا تكون ثمة معرة. وبعض الناس الآن يتساهل في أشياء كبيرة، يتكلم ويخرج على الشاشات فتصيبه المعرة الكبيرة، بل يصاب الناس بالتشتت والتشتت بسبب هذا. فليحذر الإنسان أن يكون فتانا يفتن الناس عن دينهم. ثانيا، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يقول ابن عاشور إضافة الحمية إلى الجاهلية لقصد تحقيرها وتشنيعها، فإنها من خلق أهل الجاهلية، فإن ذلك انتساب ذم في اصطلاح القرآن كقوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. إذن على الإنسان أن يحذر الجهالات بأنواعها. وتأمل الآية الكريمة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، أي إذ وضع كفار قريش في قلوبهم أنفة الجاهلية واستكبارها وأخلاقها الشنيعة، فأبوا أن يكتب في كتاب الصلح يوم الصلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، وأبوا أن يكتب في هذا الكتاب محمد رسول الله. وكذلك هم قد منعوا المؤمنين القادمين للعمرة من دخول مكة بسبب هذه الحمية حمية الجاهلية. والإنسان تكون نفسه مطمئنة لأوامر الله تعالى، فيتق الله ويتواضع لأمر الله، فيسير في هذه الحياة في بيته وفي عمله وفي جميع شؤونه على ما يريده الله. وهذا هو الإسلام، الاستسلام لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يقول ابن القيم وثمرة هذه السكينة الطمأنينة للخبر تصديقا وإيقانا وللأمر تسليما وإذعانا، فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة تعارض الأمر، فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور الوساوس. تأمل هذه السكينة كم أنها نافعة وأنها تدفع الوساوس، وأن الوساوس مؤذية مضرة، وهذا نتأمله في سورتين من القرآن، سورة الفلق وسورة الناس. وتأمل أننا حينما نبدأ قراءة القرآن، من أول ما نبدأ القراءة عند سورة فاتحة نستعيذ بالله، وحينما نختم القرآن نختمه بالمعوذتين، وفيهما الاستعاذة. في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من أي شيء؟ من شر ما خلق، من جميع المخلوقات، الجن والإنس والجميع المخلوقات وجميع الأضرار. لكن ما بعدها سورة الناس نستدر عظمة الله ورحمته، فنقول كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس. إذن المؤمن يقول أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من أي شيء؟ من شر الوسواس الخناس. فهذه الوساوس ينبغي على المؤمن أن يدفعها بالسكينة والطمأنينة والعلم النافع. فليحذر الإنسان هذه الوساوس، ولا يوجد شيء اسمه وسواس قهري، فربنا جل جلاله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن ينبغي على الإنسان أن يدير تفكيره وأن لا تأخذه الوساوس، وعليه أن يكون على سكينة وعلى علم. فهذا العلم والتدبر وفهم الدين والتفكر بآيات الله القرآنية والكونية يدفع هذه الوساوس. إذن يقول ابن القيم فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد. وتأمل ماذا قال؟ قال ليقوى إيمانه، لأن لما تأتيه الوساوس ثم يدفعها يزداد ثوابا وأجرا عند الله تعالى. قال ويعلى عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم السكون عليها. إذن هذا عمل يعلمنا عليه ابن القيم ماذا نصنع حينما تهجم علينا الوساوس. ندفعها ونبتغي الأجر من عند الله تعالى بدفعها. يقول فلا يظن المؤمن أنها لنقص درجته عند الله. لما الإنسان يصاب بشيء ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، تأتيه الطمأنينة والسكينة بأن الله يختبره لأجل أن يمتحنه ولأجل أن يرفع درجته ولأجل أن يتضرع المؤمن لربه ومولاه. إذن تأمل الآية الكريمة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أي فلما فعل المشركون ما فعلوا من ذلك أنزل الله الطمأنينة والرضا والصبر والثبات على رسوله وعلى أصحابه المؤمنين. قال وألزمهم كلمة التقوى، أي وألزم الله رسوله وأصحابه المؤمنين كلمة لا إله إلا الله التي يتقون بها سخطه وعذابه، فوفقهم لالتزامها قولا وعملا والقيام بأداء حقوقها فلا ينفكون عنها أبدا. قال تعالى وكانوا أحق بها وأهلها، أي وكانوا أحق بتلك الكلمة من الذين كفروا وهم أهلها من دونهم، فالمؤمنون أهل هذه الكلمة من دون الكفار. وكان الله بكل شيء عليما، أي إن الله تعالى متصف أزلا وأبدا بالعلم التام بكل شيء، فلا يخفى عليه شيء سبحانه. ومن ذلك علمه بمن يستحق فضله وإنعامه. إذن هذه الآية هي آية عظيمة، ونحن بنا حاجة في حياتنا إلى هذه السكينة التي تجعل المرأة في بيتها مطمئنة مرتاحة، حتى وإن قصر في بعض حقوقها، حتى وإن ظلمت من زوجها أو من أحد من أهل زوجها تحتسب الأجر وتعلم أن هذا بقدر الله تعالى، وأنها حينما تدفع الإساءة بالإحسان فإن الله يرفع درجتها. وكذلك الزوج حينما يتصبر مع أهل بيته حتى وإن قصر في حقه، فهذه السكينة يستجلبها الإنسان بطاعة الله تعالى أو بالصبر والرضا والإحسان. ثم هذه السكينة تكون عندما يجعل الإنسان نيته صالحة دواما وينوي الخير. قال الإمام أحمد لأحد أبنائه يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير، قال ابن مفلح معلقا على هذا، قال: وهذه وصية عظيمة سهلة على المسؤول، سهلة الفهم والامتثال على السائل، ثوابه دائم مستمر لدوامها واستمرارها. ولذلك يا أخواني، صدق النية وسلامة الصدر ومحبة الخير للمسلمين سبب لطمأنينة القلب ورفع الشدائد وتحقيق الغايات. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهذه النية الصادقة والعمل الصالح والصبر يجد الإنسان السكينة والراحة والطمأنينة. وأيضا تأمل في هذا، قال ربنا جل جلاله: وأثابهم فتحا قريبا. فأنت حينما تؤدي هذه الحسنة سيفتح الله لك أبواب حسنات أخرى. رابعا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يقول ابن القيم: لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها، جعل الله في قلوب أوليائه السكينة تقابل حمية الجاهلية. وتأمل أنك حينما تترك ذنبا من الذنوب تنال مكرمة من عند الله تعالى. إذن يقول: لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها، جعل الله في قلوب أوليائه السكينة تقابل حمية الجاهلية، وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من كلمة الفجور. ولكن لما السكينة توجد في القلب تنطلق الجوارح بالكلام الحسن وبالأعمال الصالحة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا، آمين. خامسا: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. يقول آلوسي: هي لا إله إلا الله، وأضيفت إلى التقوى لأنها بها يتقى الشرك، فهي رأس كل تقوى. إذن الغضب والحمية تحمل المرأة على فعل ما يضره وترك ما ينفعه، وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم، حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره وترك ما يعلم أنه ينفعه لما في نفسه من البغض. ولكن خلاف ذلك من الطمأنينة والسكينة يدفع الإنسان إلى كلمة التقوى، وهي كلمة لا إله إلا الله التي يتقى بها غضب الله تعالى. ولكن التقوى أن يجعل الإنسان وقاية يعني من العمل الصالح. يعني التقوى يعني من المسائل التي جاء ذكرها في القرآن كثيرا. عرف ابن كثير التقوى فقال: التقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. ويقول ابن رجب الحنبلي: وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك. ثم قال: وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. عرف التقوى بهذا، وعرف لك المعنى من لماذا أخذ هذا المعنى. وقال البيضاوي: والبقاية فرط الصيانة، وهو في عرف الشرع اسم لما يقي نفسه مما يضره في الآخرة. وهي حقيقة التقوى ليست يعني أن الإنسان يتخذ وقاية مما يضره في الآخرة، بل يقي وقاية مما يضره في الدنيا والآخرة. وقال أبو حيان في تعريف المتقي كما في البحر المحيط، يقول: والمتقي في الشريعة هو الذي يقي نفسه أن يتعاطى ما توعد عليه بعقوبة من فعل أو ترك. إذن التقوى يا إخواني عبارة عن اجتناب ما نهى الله عنه، ويدخل فيه أداء ما فرضه الله على المسلم من الطاعات والواجبات واجتناب المنهيات والرضا بالمقدورات المؤلمات. فحقق هذه الثلاثة في حياتك كلها وجاهد نفسك على ذلك، واعلم أن التقوى قد جاءت في القرآن كثيرا وألفت فيها المؤلفات، وقد جمع ابن جزي في مقدمة تفسيره في تفسير سورة الفاتحة عند قوله هدى للمتقين فوائد عديدة لمن اتقى. سادسا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فيه تعريض بأن وقوع الدخول من مشيئة الله تعالى لا من جلادتهم وتدبيرهم. ربنا يقول لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي لقد حقق الله رؤيا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم التي رآها في منامه أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله آمنين، أي أقسم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وأنتم آمنون من كفار قريش. قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي بعضكم سيحلق شعر رأسه وبعضكم سيقصره. لا تخافون، أي لا يحصل لكم خوف. فعلم ما لم تعلموا، أي فعلم الله ما لم تعلموه أنتم أيها المؤمنون من المصالح والمنافع في منعكم من دخول مكة عام الحديبية وتأخير دخولكم إلى العام الذي يليه، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي فقدر الله لكم قبل دخول المسجد الحرام في العام التالي فتحا قريبا وهو صلح الحديبية. وحينما تتأمل معنى هذه الآية، إذا كنت تنتظر خيرا وفاتك فعسى ربي أن يفتح لك باب خير آخر، فربنا جل جلاله هو الكريم الرحيم. سابعا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية في غير موضع، كقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال العمل، كقوله أولي الأيدي والأبصار. إذن ربنا يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي الله هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع المشتمل على بيان الحق، وبعثه بدين الإسلام المشتمل على الأعمال الصالحة وشرائع الدين الكاملة ليظهره على الدين كله، أي أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليعلي الله الإسلام على جميع الأديان الأخرى. وكفى بالله شهيدا، أي ويكفي أن يكون الله شاهدا على أنه مظهر دينه وعلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله. ولذلك على الإنسان أن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، وحينما يقرأ تأمل بالهدى ودين الحق، يعني الإنسان عليه أن يستمد من هدايات القرآن ومن هدايات السنة النبوية، وعلى الإنسان أن يتعلم العلم. معاني الكلمات، في بطن مكة بالحديبية قرب مكة، أظفركم أقدركم عليهم فأمسكتم بهم وكانوا 80 رجلا. طبعا روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غضبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي يريدون أن يأخذوا المؤمنين غفلة، فأخذهم سلما أي أنه قد أسرهم فاستسلموا، فاستحياهم أي أبقاهم أحياء ولم يقتلهم. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وتأمل أنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، فنسأل الله أن يرزقنا الخيرات والبركات والمسرات، وأن يدفع الله عنا ما نخاف وما نعلم وما لا نعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معكوفا محبوسا، محلة المكان الذي يحل فيه نحره وهو الحرم. معر إثم وعيب وغرامة، وهذه كلمة عظيمة جدا حينما يتعامل الإنسان عليه أن لا يأتي بالمعرة. طبعا المعرة تشمل هنا غرم الكفارة، لأن الإنسان إذا يعني رمى شيء وأصاب مؤمنا خطأ فعليه الكفارة وعليه الدية. وأيضا المعرة تشمل مسبة الكفار، والمعرة مصدر ميمي من عره إذا دهاه وأصابه بما يكرهه ويشق عليه من ضر أو غرم أو سوء قالة، والمؤمن يبتعد عن سوء القالة ولا يجلب لنفسه باب شر. وينبغي على طالب العلم أن يترك كثير من الأشياء لأجل أن لا يؤتى على الدين بسببه من قصر. تزيلوا، تميز هؤلاء المستضعفون عن الكفار. إذن تزيلوا معناها أي تميزوا وتفرقوا، وأصل زيل يدل على التباين والمفارقة. الحمية الأنفة، إذن الحمية هي الأنفة والغضب، وأكثر إطلاق ذلك على استكبار لا مجيب له، وأصلها يدل على حرارة. وذلك الناس لما شخص تأخذه الحمية يقال أصابته الحماوة والحرارة، نعم. فهذا من إطلاقات العامة التي لها أصل عربي، حتى لما شخص يغضب يقال له لا تحمى وهكذا. نسأل الله أن يدفع عنا الغضب. العمل بالآيات، أولا قل اللهم أنزل السكينة على قلبي، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إذن أعظم نعمة يمتلكها الإنسان في حياته نعمة الرضا، فهي سر السعادة وطريق السكينة ومستقر الطمأنينة، معها تتحول الحياة إلى جنة في عيني صاحبها، فيبصر من خلالها قيمة كل شيء يملكه مهما كان بسيطا. ولذلك أنت حينما تفتش عن السعداء حولك ستجد الرضا يكمن في أعماقهم. فعلى الإنسان أن يرضى حتى ولو ثمت شيء ليس بحسن، عليه أن يصبر وعليه أن يحتسب وعليه أن يرضى بما قسم الله له، وليعلم الإنسان أن ما نعطاه وما نمنعه هو اختبار وامتحان. إذن أيها الإخوة، الناس في السكينة سواء، فإن جاءت المحن تباينوا كما قال ابن خلدون. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكون في المحن صبورا شكورا، ولذلك الإنسان لا يأخذ حاله إما من الصبر وإما من الشكر. إذا كان يعني في الأمر الاعتيادي على الإنسان أن يشكر، وإذا مرت به المحن أو الشدائد أو المرض أو فاته شيء عليه أن يصبر وأن يصبر نفسه وأن يحتسب الأجر، في هذه تأتيه السكينة. ثانيا، ساعد أخا في الله ليس بينك وبينه نسب أو رابطة إلا أخوة الدين، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فعلى الإنسان أن ينصر إخوانه وأن يسعى في حوائجهم وأن لا يفرط الإنسان في باب خير. ثالثا، إلزم قول إن شاء الله فيما تخبر به للمستقبل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. فالإنسان يعني اتبع ما في هذه الآية الكريمة، وأيضا كما جاء في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالإنسان هكذا يأتي بالمشيئة. التوجيهات: أولا عظم حرمة دم المؤمن عند الله، فقد منع الله عذاب أهل مكة لوجود مؤمنين بينهم، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فيدل على حرمة المؤمن الذي لا نعلمه، فكيف بالمؤمن الذي نعلمه؟ كيف نؤذيه وكيف نتسبب له بضرر؟ فعلى الإنسان أن يحذر ذلك غاية الحذر، وحينما يعمل عملا عليه أن ينظر في مآلات الأمر. ثانيا حكمة الله البالغة في تأخير بعض الخير كما في فتح مكة، فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهذا من رحمة الله تعالى أن الله قد عوض المؤمنين في فتح خيبر. فالإنسان يحسن الظن بالله فيما ينتظره فيما يريده، وقد يدعو الإنسان لأمر 7 سنين، وهذا قد يتأخر وتأخره لصالحك، فاعلم ذلك. المهم أنك تكون على ما يريده الله تعالى. ثالثا تكريم الله سبحانه للصحابة رضي الله عنهم، فكر موقرا لهم مرشدا وموجها لعلك تكون هاديا لبعض من عاداهم فتنقذه مما هو فيه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.